أورموا له وهم هاربون 30 بردة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق ومن معه الذين على إثر كونه صاح ينادى يا صباح ثم ذهب ونصب المهمة حيث استرجع اللقاح التي أخذت وأخذ معها 30 بردة عميت عليه منهم وهم هاربون جاردون. وأما قدم رسول صلى الله عليه وسلم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم معه قال إني حملت القوم الماء يعني منعتهم عن الماء وهم عطاش فالحق بهم يريد أن يلحقون بهم. أما رسول صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة ملكت فتة يعني معناه سحر وعوض لأن الشيء الذي أخذ منك أو الذي أخذ منا أخذ الماء وملكنا الشيء الذي لنا ولم يقع منا شيء من الآن. يعني فمعنى هذا أنه يكفي هذا الذي قد حصل وأن الذي أخذ استرجع فلا يحتاج الأمر لأن الحقهم ويهيهم أو يحصل لهم منا شيء. وكان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عندما كان يرميهم كان يرتجل ويقول أنا ابن الأسوع اليوم يوم الربع. هذا يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى شدة بأسه وأنه أظهر اسمه ولم يفته بما هو معروف بالشجاعة معروف به من الشجاعة والمهارة. فكان يرتجل ويقول أنا ابن الأسوع اليوم يوم الربع. فالمقصود يوم الربع كيف مقصود به اللئام مقصود الربع هنا اللئام. وقد ذكر الحافظ بن حجر أوجه عديدة لوصف اللئيم بهذا الوصف وأنه يقال لهم الربع. فمما قال فيه أن اللئيم عندما يكون له دواب تحلب فإنه لا يحلبها حلبا فيظهر صوت الحلب عندما يقع في الإناء وإنما يرفع لنفسه حتى لا يصيبه صوت حتى لا يشعر به حتى لا يدرى عنه. فهذا من صفات اللئام ومن يعني أعمال اللئام. فالمقصود بقوله اليوم من ربع يعني يوم اللئام. يعني هؤلاء الذين أنا لحقتهم أو أنا أقاتلهم أو أنا طلعتهم يعني هم لئام. ثم أنه لما استرجع اللقاء وأخذ عنها ما أخذ وأراد أن يقول أن يلحق بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يهون الأمر وأن يسهل وأن لا يشدد وأن مطلوبه قد حصل والذي أخذ استرجع. فلم يكن هناك حاجة أيضا إلى اللحوق بهم والإضرار بهم. فرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأردفه معه إلى المدينة لأنه كان يغلب على رجليه وكان عداء سباقا وشديد الجري والعدو. فقد سبق أن مر الحديث أنه لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فجاء رجل كان عينا للكفار وجوزا للكفار فدخل وأناخ جعل المعسكر وأناخ بعيره ثم أنه ركبه وسرق فلحقه أصحاب الفرسان ولحقه سلمة لك يعدو على رجليك وعدو. فسبق أصحاب الخيل حتى لحق به وقتله ورجع بالكافة التي معه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فارسا وكان عداء وقد سبق على رجليه الذين رسلوا الخيل وقتل ذلك الشخص الذي هرب وجاسوس للمشركين. فجاء كان فهو في هذه الغزوة كان سبق على رجليه. ثم إنه أردفه وهو راجع إلى المدينة، أردفه وهو راجع إلى المدينة. لهذا الجواز الإرجاع على السابق إذا كانت مطيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف جماعة من أصحابه على الدواب. قد ذكر بعض العلماء كما ذكره الحافظ بن حجر في بعض المواضع أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بلغوا 30 شخصا، من جملة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة بلغوا 30. باب غزوة خيبر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى إذا كنا بالصعباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا للأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فعمر به فسري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث المخالح من الله نكر غزوة خيبر وهي في السنة السابعة من الهجرة، كانت شعب الحديبية وهي من الفوائد التي أفاد الله تعالى بها المسلمين وحصلت للمسلمين بعد خيبر، حيث حصل الغنائم وحصل ذلك الفتح القريب الذي هو فتح خيبر بعد الحديبية. فاجتمع رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل الحديبية قد أرد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث وادي بن النعمان، فسبق أن مر قريبا بالحديبية أجل أنه جاء به أنه كان من أصحاب الشجرة، وسبق أنه قال أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسويق فلا أتوه، أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسويق فلا أتوه، يعني أكلوه فلا أتوه لأخوانه. وهنا ذكر حديث وادي بن النعمان في ذهابه إلى خيبر وأنه كان ذهبا من هذا الطريق الذي هو الصعباء، وأنه لما قرب من خيبر صلى العصر ثم طلب دعا بالأجواء والأطعمة فلم يوجد إلا سويق فحلي يعني وضع له فأكلوه، ثم عانت المغرب فتوضأ فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، معناه انه يعني هذا الاكل الذي حصل وهو اكل السويق لم يتوضأ بعده رسول الله عليه الصلاه والسلام بل تمضمض بعد هذا الاكل الذي اكل ولم يتوضأ النبي عليه الصلاه والسلام، انما لأن ما مسكته النار لا ينقض الوضوء، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسكته النار. أشياء في الأدلة في الوضوء مما مسكته النار، ثم كان نصها بأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسكته النار إلا ما جاء في لحوم الإبل، فهذا هو الذي يكون منه الوضوء. وأما ما عدا ذلك من الأطعمة فإنها إذا لم أوردت وكل منها شيء إن كان على وضوء فإنه على طهارته وعلى وضوءه، إلا ما كان من لحوم الإبل فإن الإنسان لا بد أن يتوضأ بعد أكله من لحومها، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود منه ذكر الخروج الى خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليها من هذا الطريق الذي هو الصحراء،

ومن هذا صار في النقام على الأعداء، فكم كيف رجع إليه وهو قاتل الأعداء لا يعتبر قاتلا لنفسه، وإنما يعتبر شهيدا قتيلا في سبيل الله عز وجل. فجاء في الأبيات فاغفر فداء لك ما اتقينا، قالوا فاغفر فداء لك ما اتقينا، وهذا فيه إشكال، لأنه إذا كان لأنه دعاء لله عز وجل، كلمة فداء لك هذه إنما تقال هي في حق من يفدى، حق من يفدى ومن يكون يعني يحكم له الموت ويفدى ويقال له ذلك، ففيه إشكال يعني في إضافة لله عز وجل ومخاطرة الله عز وجل به. الإجابة عن ذلك الحافظ بن حجر لأن هذه عبارة تقال في التعظيم في محبة من يخاطب وتعظيمه من غير إرادة الحقيقة، ولهذا فإن الإنسان يقول يقولها وإن لم يكن له أبوان موجودان، يقول فداك أبي وأمي وأبوه وأمه غير موجودين يعني قد ماتوا، لأن الإنسان المعتادة في العرب عندما تعظم من تخاطبه وتقول له فداك كذا فداء لك. قالوا يعني هذه العبارة وإطلاقها في حق الله عز وجل إنما ليس المقصود يعني يعني ما قد يظهر من معناها بأنه في حق من يحصل له الموت وأنه ليس، بل يقال في حق من يعظم وإن لم يقصد به هذا المعنى، لأنه يقولها من مات أبواه، يقولها من مات أبواه يخاطر من يخاطره فيقول فداك أبي وأمي وأبوه وأمه قد ذهب وليس موجودين. فأجابوا ذكر الحافظ بن حجر من الأجوبة على ذلك هذا المعنى، أن المقصود منه التعظيم، أنه ليس المقصود منه حقيقته، وما فإنما إنها يشابه الاستعمال التعظيم والمحبة لمن يخاطب، فإنه يقال في حقه ذلك الكلام. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوم بليل لم يقربهم حتى يصلح، فلما أصبح خرجت اليهود المساحيهم ومكاسلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قارب خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صلاح المنذرين. هذا الحديث في أنس رضي الله عنه أن مصاب صلاة العنف أنهم كانوا مع المقاتلين في الذهاب إلى خيبر، وأنه جاء ليلا كان من عادته أنه لا يبين وأنه ينفض حتى الصباح، ومقصود ذلك أنه قرب منه، ثم جاء إليها صباحا فلما وصلوها في الصباح إلى اليهود قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ليشتغلوا في سروجهم، فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه فقالوا محمد والله محمد والخميس، محمد والجيش، والخميس يطلق على الجيش لأن الجيش تكون مقسمة إلى خمس مجموعات، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، لهذا يقال له الخميس لأنه مجتمع على هذه الأقسام الخمسة التي هي المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب الذي هو الوتر. ثم أين النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم ومعه النساء والمكاتب؟ قال خربت خيبر إن إذا نزل ساحة قوم فساء صلاح المنذرين، فمسح الله عز وجل على رسوله والمسلمين خيبر، أخذوا خيرا بها، أخذوا مقاتلة وسروا